ومن بعد الوقت هذا طب على ايامي عذبت الايام ما تمدي لياليها وما تمدي لياليها حلوة الليالي توارى مثل الاحلامي مخطورة عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها وسري مع الهاجس اللي ما بعد نامي وصور الماضي لنفسي وسليها أخالف العمر راجع سالف عوامي ونوخ ركاب فكري عند داعيها ومن بادي الوقت هذا طبع الأيامي عذبت الأيام ما تمدي لياليها وما تمدي لياليها تدفع على جال ضوى بارد عظامي والما يسوق معاليقي ويرويها إلى صفا لك زمانك علي عظامي اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها والوقت لو زان لك يا صاح ما دامي يسرع ما تترض دربك بلاويها ومن بادي الوقت هذا طبع الأيامي عذبت الأيام ما تمضي لياليها وما تمضي لياليها